رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على موقف الجهمية في أسماء الله عز وجل وصفاته، وقلنا إن فائدة ذكر موقف هؤلاء من الأسماء والصفات بعدما ذكرنا موقف أهل السنة والجماعة من ذلك الباب أن يتثبت طالب العلم من اعتقاده ويكن فيه على بينة. لذلك لما ذكر الله عز وجل سبيل المؤمنين في سورة الأنعام وما يجب أن يمتثل إليه قال: وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. قراءتان: سبيل المجرمين وسبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين أي أن سبيل المجرمين تتضح، ولتستبين سبيل المجرمين أي أنت يا محمد يتبين لك سبيل المجرمين. فبعدما ذكر الله عز وجل سبيل المؤمنين ذكر سبيل المجرمين، لأن اتضاح سبيل المجرمين يبين لطالب الحق ما هو عليه من اعتقاد. فإنك إن اعتقدت الحق ولم تعرف من يخالف الحق الذي أنت عليه، ربما أتاك وتزي بزي أهل العلم أو تزي بزي أهل السنة وعرض عليك بعض الشبه، ربما وقعت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني سند صحيح من حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فأهل الأهواء ألسنتهم يسمع لها. لذلك معرفة سبيل المجرمين مهمة جدا بعد معرفة المؤمنين. لذلك الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بأنهم كانوا أكمل دين حققوا كلمة التوحيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم عايشوا الجاهلية والإسلام، فعرفوا السبيلين، فاتبعوا الحق الذي علموه واجتنبوا الباطل الذي عرفوه أيضا. ولتستبين سبيل المجرمين تتضح. فإذا ما اتضح سبيل المجرمين كان اجتنابه ممكن، لكن سبيل المجرمين إذا ما صار مشتبها على بعضنا ربما زلت فيه أقدام. لذلك نحن نتكلم على سبيل المجرمين وهم الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة وهم أتباع السلف عليهم رضوان الله. فهؤلاء الذين خالفوا السلف في الاعتقاد لا سيما في أسماء الله عز وجل وفي صفاته، بعدما تكلمنا على اتباع الحق وعلى المنهج الحق في الأسماء والصفات نبين تلك الفرق التي خالفت هؤلاء في باب الصفات. لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين، حتى يتضح لنا من هم أهل البدع الذين خالفونا في ذلك الاعتقاد. وكانت أول فرقة تكلمنا عليها هم الجهمية، أتباع جهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي. وقلنا إن رأس هذه الفرقة هو الجعد بن درهم، الجعد ابن درهم لما تكلم بهذا الكلام الباطل ونفى عن الله عز وجل الصفات، ونفى عن الله عز وجل أن يكون متكلما، وأظهر تلك المقالة الخبيثة في الكوفة أو أظهرها في الشام، طلبه الخليفة فهرب منهم إلى أن دخل الكوفة. وفي الكوفة كان الجهم ابن صفوان فالتقيا، فأسلب الجهم ابن صفوان تلك العقيدة وتلك المقالة من الجعد بن درهم. لما قتل الجعد بن درهم وقصته مشهورة على يد خالد بن عبد الله القصري أمير العراق، لما خطب الناس يوم الأضحى وكان قد أمسك به، كلف من الخليفة آنذاك أن يقتل خالد الجعد بن درهم، فلما أمتنع الله عز وجل منه خطب الناس يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. حينها مات الجعد ابن درهم، وذلك قبل عام 20 من الهجرة. لما قتل الجعد ابن درهم قام لها أي لتلك المقالة الجهم بن صفوان، وكان الجهم بن صفوان يمتاز عن شيخ الجعد بصلاقة لسانه، وكان جريئا في نشر الباطل، فغلى الجهم بن صفوان في نفس الصفات واشتد حتى نشر تلك المقالة الخبيثة، واشتد في نشرها حتى دعا أهل الكوفة إليها، وهو يدعو رجال الكوفة وامرأته تدعو نساء الكوفة حتى استهويا بذلك الفكر خلقا كثيرا، وكانت فتنة بالمشرق. ثم تسربت هذه المقالة إلى بقية البلاد، والمؤرخون يذكرون أن أصل تلك المقالة من اليهود كما بينا التسلسل الذي انتهى إلى الجهم بن صفوان حتى عرف المذهب بالجهم. قلنا الجهم أخذها من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان هذا رأس البيانية، وهو من شيعة العراق، وكانت تلك الفرقة التي على رأسها بيان بن سمعان منهم من يدعي له الإمامة ومنهم من يدعي له النبوة، والرجل على حاله يحب ذلك. وبيان أخذ تلك المقالة من طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعقم الساحر، وأخذها طالوت من خاله لبيد بن الأعقم ذلكم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر كما قلت في الصحيح في البخاري. فها أنتم ترون أن أصل تلك المقالة من اليهود، لذلك الذي يتتبع كلام الجهمية بل يتتبع كلام غيرهم من أهل البدع يرى أن أصل تلك المقالات نشأت إما من اليهود صلبا أو من فلاسفة اليونان. فلاسفة اليونان هم الذين كانوا يسبون الحكمة في زعمهم، والحكمة عندهم مقتضى العقول، أما الحكمة عندنا هي موافقة الشرع. كما قلت هذه الفرقة كلما كانت الدولة متينة في الاعتقاد، كلما كانت الدولة في السلطة أقوى، وأهل السنة فيها يغلبون. هارون الرشيد لما ظهرت تلك المقالات في زمنه أمر بقتل هؤلاء، وتتبع بعضهم بالقتل وبالحبس إلى أن جاء المأمون، والمأمون هو ابن هارون، وكان المأمون كما ذكرنا يحب أنواع العلوم، كان يحب الكلام، يحب الفلسفة، يحب المنطق، ويحب أيضا كلام أهل السنة. لكن عندنا أحاديث تنفر الناس من القرب من السلاطين، وهي أحاديث صحيح، وهي أحاديث صحيح لأن فيها فتنة. لكن لما نصب المأمون في مجلسه الجهمية، وكانت الجهمية تريد أن تظهر تلك المقالات، جعلوا موطن المأمون هو المركز لانتشار تلك المقالات. كما تعلمون لو أن الخليفة تتبنى قولا أو رأيا ألزم الناس عليه كما فعل المأمون. لما تجرأ هؤلاء وأدخلوا آراء الجهمية في فكر المأمون، قام المأمون يمتحن الناس بعدما عرب كتب اليونان. فالمأمون لما اقتنع بفكر الجهمية ونفى عن الله عز وجل الكلام، وقال إن كلام الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عن قوله هذا علوا كبيرا، بل كلام الله عز وجل من صفاته، لم يزل الله عز وجل متكلما ولا يزال. فامتحن المأمون الناس، بل وأرسل إلى الأمراء أن يمتحنوا الناس، من قال بأن القرآن مخلوق فاتركوه، ومن قال بأن القرآن غير مخلوق فاقتلوه. انتشرت تلك المقالات، ونبهنا على أن العقل لا يستقل في فهم الاعتقاد كما سيأتي معنا في الكلام على المعتزلة، الذي أوقع الجهمية ومن نحى نحوهم في هذا الضلال هو أنهم اتخذوا العقل دينا، كما قال عبد الجبار المعتزلي وغيره. قال الدلالة أربعة، الدلالة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. قال ومعرفة الله لا تنال إلا بالعقل، وهذا غير صحيح، لأن العقل خلقه الله عز وجل، والله عز وجل منع على العباد أن يحيطوا به علم، فالعقل لا يدرك ما هو الله عز وجل، كيف كنه، كيف صفات الله عز وجل، فالعقل قاصر. لذلك لما تكلمنا على قول الله عز وجل، وإذ قال موسى رب أرني أنظر إليك، موسى عليه السلام بهذا الجسد الضعيف وبهاتين العينين الضعيفتين لا يستطيع موسى أن ينظر إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يوم القيامة يولي نفسه لخلقه، لكنه سبحانه وتعالى يعطي خلقه من القوة على أن تتحمل أن ترى الله عز وجل. قال الله عز وجل لم تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. قلنا قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا العقل لا يستطيع أن يدرك كيف الله سبحانه وتعالى، فالذي أوقع هؤلاء هو العقل. الجهم بن صفوان كما يذكر الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة يقول ومما بلغنا عن الجهم عدو الله أن جماعة من المشركين يعرفون بالسمنية، والسمنية من بلاد الهند، وكانوا ينكرون وجود الله عز وجل بالكلية. فقابلوه بالكوفة فقال له: يا جهل، ما تقول في أن نظهر حجتنا؟ فإن ظهرت تبعتنا، وإن ظهرت حجتك تبعناه. فوافق الجهل فقال له: أنت تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قال: فهل رأيته؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فهل شممت رائحته؟ قال: لا. قال: فهل رأيت له جسما؟ قال: لا. قال: فمن أين لك أنه إله؟ وما يدريك. حينها انقطع الجهل وتفكر 40 يوما، وفي 40 يوما ما عرف الجهل من يعبد، لأنه أراد أن يستقل بعقله في معرفة الله عز وجل. ثم استدرك الجهل حجة بمثل حجة زنادقة النصارى، وزنادقة النصارى كما قلنا يزعمون أن الروح التي في عيسى عليه السلام هي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحدث أمرا حل في بعض خلقه وتكلم على لسانه. فقال الجهل لهذا السمني: أنت تدعو أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيتها؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامها؟ قال: لا. قال: فهل سمعت رائحتها؟ قال: لا. قال: فما يدريك أن فيك روحا؟ قال الجهل: وكذلك الله لا يسمع له كلام ولا يرى، هو يقول لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يكون في مكان دون مكان، وهذا بعض. قال أهل العلم: فأوقع الجهل في ضلاله هذا أنه رد بدعة ببدعة وحكم العقل. لذلك يقول ابن القيم: وكانت الجهمية هم أول فرقة خالفت الوحي بالعقل. علمنا أن قبل الجهمية خوارج، والخوارج ما يحكمون العقول في النصوص إنما يؤولون. الخوارج يأتون على النصوص يؤولونها ولكن ما يردون النصوص، إنما هم يعظمون النصوص. أما الجهمية لما حدثت في آخر المئة الأولى، قال ابن القيم كما في الطواعق المختلف، قال: فكانهم الأول من عارض الوحي بالرأس يعني بالعقل، وبعدها دخلت كل الفرق في مستنفع الجهمية. لذلك لما ذكرنا الجهمية في مبدأ كلامنا عن الفرق، لأن الجهمية هي أم الفرق. واليوم نتكلم على مذهب المرجئة في أسماء الله عز وجل وصفاته. والمعتزلة من أكبر الفرق الكلامية، وقلنا الجهمية والمعتزلة الكلابية والأشاعرة والماتريدية يعرفون بأهل الكلام. فقلنا: لماذا عرفوا بأهل الكلام؟ لأنهم انشغلوا بعلم الكلام وجعلوا الكلام مقدما على النصوص، وأكثر ما تكلموا فيه بالاستدلال إنما هو الكلام، وأظهر مسألة تكلموا فيها هي مسألة كلام الله عز وجل: أكلامه مخلوق أم كلامه صفته؟ لذلك عرفوا بأهل الكلام. فالمعتزلة من أكبر الفرق الكلامية التي نشأت مع ظهور المعتزلة، مع ظهور الجهمية أو بعد الجهمية بقليل. منشأ الفرق الضالة الذين تكلموا في الصفات كانت الجهمية، وهذا ينبغي أن يعلم، ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن أول فرقة تكلمت من ذات الله عز وجل وقالت النصوص بالرأي ثالث الجهمية. لذلك شنع أهل السنة على الجهمية بأكثر ما شنعوا به على غيره، لأن الجهمية أوقعت الأمة كلها في مستنقع الدماء كما سيظهر من كلامنا على الفرق. والمعتزلة من أكثر الفرق التي عرفت باستقلالها ببعض الآراء المنحرفة التي صارت بعد ذلك رأسا وأما للخوارج والزيدية النجارية وغيرهم من الفرق التي تبنت مذهب المعتزلة في أمور الاعتقاد. المعتزلة استقلت ببعض الآراء حتى صارت أما للخوارج والزيدية والنجارية وهؤلاء الذين تبنوا منهج المعتزلة في باب الأسماء والصفات بل وفي الاعتقاد جملة. والمعتزلة ظهر في عصر التابعين في أواخر العصر الأموي، وانتشرت المعتزلة في أول في بداية القرن الثالث، كان انتشارها في بداية القرن الثالث أو اشتهرت في العصر الأموي. والمعتزلة كان رأس اعتقاده العقل، لذلك كل من اتخذ العقل شرعا وأصلا يعرف به الاعتقاد ففيه خصلة من المعتزلة. وكما تعلمون في زمننا هذا من يسيرون على ضرب المعتزلة ينكرون النصوص الصحيحة التي ثبتت لأن العقل يردها، وهؤلاء إذا نظرت إلى كلامهم في أمور الاعتقاد رأيت أنهم يوافقون المعتزلة ولو في أقل القليل ولو في أقل القليل. فالمعتزلة اعتمدوا على العقل في الاستدلال وفي اعتقاده في أبواب التوحيد على سبيل الإجمال. وذكرنا من قبل قول عبد الجبار المعتزلي والرازي وغير هؤلاء، وقلنا ان بعضهم رجع عن مذهب الاعتزال في اخر عمره. ومن عدوان هؤلاء وهو مما يقوي اعتقادك ويجعلك تثبت على ما انت فيه ان اكابر هؤلاء ياتون في احتضارهم ويقرون بفساد عقيدتهم. الرازي لما احتضر قال لقد خط البحر القضم وخط في الذي نهوني عنه، يعني اهل السنة، اهل السنة نهوه بعث من علم الكلام وبعث من استقلال بالعقل هذه الامور التي لا تنفع. قال لقد خط البحر القضم وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة مين؟ أمه من العوام، والعوام من أهل السنة، لأن فطرة العوام سليمة. إذا جئت إلى رجل ليس له سبيل إلى العلم ولا للسنة وهو من أغلى الناس عقلا لكنه ما تغير فطرته، إذا سألت هذا الرجل أين الله؟ لقال في السماء. لكنك إن أتيت على عاقل من عقلاء هؤلاء وقلت له أين الله؟ يقول لك هذا سؤال جاهل. وكذا إذا سألت أين الله يقول هذا السؤال لا يجوز. في زمننا رجل صار رأسا ولما مات قيل مات أعلم الناس، حينما سئل أين الله قال هذا السؤال لا يجوز، مع أن هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، قال لا إله أين الله، ولكن كما قلت لكم أهل البدع يردون النصوص، وربما صار أحدهم عالما يكلم يستخدم سنه هذا على رد النصوص كما فعل الكوثري، الكوثري الهالك وهو من الماتريدية كما سيأتي تعريفه، كان رجلا عالما بالحديث وكان يعلق على كتب الحديث حتى صار مشتهرا بعلم الرجال، فرد هذا الحديث وقال هذه الزيادة لا تقر، زيادة أين الله لا تقر، وقول الجارية في السماء لا يقر، وأخذ يخلد حجته على قواعده التي هي خواص معناها الوشف، هي على ميزان المحدثين لا تساوي بعوضة، لكن على ميزان العقلاء تساوي، فلذلك هؤلاء لما يعظمهم ضائقة وسجن من كفارهم قال فاستغفت برب الجهمية فلم يغثني، الجهمية يزعمون أن ربه لا صفة له، لا هو بعليم ولا بحليم ولا بمتكلم ولا ينفون عن الله عز وجل كل ذلك، حتى قال حماد بن زيد عليه رحمة الله إمام الحجة إنما يريدون يعني بقولهم هذا يدورون لا يدخلون عليها صراعة على أن يقولوا ليس بالسماء إله، لذلك نعيم بن حماد كما يذكر الذهبي في تذكرة الخطاب يقول وكنت جهميا، نعيم بن حماد هذا من شيوخ البخاري وفيه بعض، يقول وكنت جهميا لكنه من أئمة أهل السنة، قال وكنت جهميا فلما قرأت الحديث علمت أن مقالة هؤلاء إلى التعطيل، فرجعت إلى مذهب الحق، قال هذا لما نزلت بي ضائقة من سلطانه فاستغفت برب الجهمية فلم يغثني، الجهمية يزعمون أن له ربا مجرد ذاتا مجردة لا صفة له، قال فلم يغثني، واستغفت برب القدرية فلم يغثني، واستغفت برب المعتزلة فلم يغثني، قال فاستغفت برب العوام فارسلت، رب العوام يعني ما يعتقده العوام هو الحق، وإنما نعني بالعوام هم الذين لم تتغير فطرتهم ولم تتبدل، أما العوام الذين يتبعون ما لا يحسنون فهمه فهؤلاء تغير فطرتهم ولو في أقل القليل، وهذا مما يزيد طالب العلم كما قلنا ثباتا على أمره واعتقاده، لا ترى واحدا لا ترى واحدا من أهل السنة كان عند اعتباره يقول بغير الذي كان يقول به في عمره، ما ترى ما رأينا واحدا من سلف الأمة غير قوله عند اعتباره إلا المتخبطون، أما أهل البدع فكثير منهم ما جاء عند اعتباره وقال أنه يرجع عن مذهبه ويلحق مذهب أهل السنة، لذلك الإمام أحمد كان يقول لهؤلاء كلمة قال بيننا وبينكم النوعي الجنائز، الجنائز بيننا وبينكم، وعند الاعتبار بيننا وبينكم، وقال ابن القيم في الصواعق لما كان يرد على المعتزلة الذين يحكمون العقول فينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها قال والله النوعي، قال الله والله النوعي وعنده التحاكم وعند الله لا ينفع الندم، لما يأتي الجهل ويقف بين يدي الله عز وجل ويندم على ما هو عليه ينفع، ولهذا الذي نقول من تعريفنا بسبيل المجرمين يحفز طالب العلم على الثبات على ما هو عليه وأن يكثر من قراءته في كتب أسلافه الذين عرفوا بالاعتقاد السليم، رأس هذه الفرقة هي المعتزلة واصل بن عطاء، رأس المعتزلة واصل ابن عطاء ووقف بن عطاء كان رجلا بليغا، كان وقف بن عطاء صاحب حجة وكان بليغا جدا، وكان يلفغ في الراء، يلفغ في الراء، راءه غير مستقيم، حروفه مستقيمة أما الراء فليست مستقيمة. لا أضمن الله عز وجل يقول خذوا حذركم، احنا لا ندري. فواصل بن عطاء هذا كان عنده نسق في الراء، وكان من بلاغة واصل بن عطاء انه اذا خطب خطبة يجتنب الراء، اذا اراد ان يخطب خطبة كاملة ويتكلم بكلام كامل، فاذا راى في كلامه كلمة فيها راء حدث الكلمة وجاء بكلمة تقوم مقامها وتحل محلها تؤدي المعنى حتى يجتنب ان يقع في الراء. تخيل يتكلم بكلام طويل عريض يخطب الخطبة لعل فيها 100,000 كلمة لا يتكلم فيها بحرف الراء، هذا يدلك على انه كان بليغا جدا. ولذلك هؤلاء يستهون من لا يعرفون ببلاغتهم وحسن ألسنتهم كما سيأتي. وكان واصل بن عطاء من أصحاب الحسن البصري عليه رحمة الله، والحسن البصري من شيوخه، كان شيخا. وفي يوم من مجالس الحسن البصري جاء رجل الحسن البصري يستفتيه، فقال له يا إمام الدين لقد ظهر في زماننا جماعة يكثرون أصحاب الكبائر ويجعلون الكبيرة تخرج به من الملة، وجماعة آخرون يرجعون الكبائر أو يرجعون أصحاب الكبائر ويقولون الكبيرة لا تضر مع الإيمان، فكما أنه لا يضر مع الكفر طاعة، أو كما أنه لا يضر مع الكفر معصية، فكذلك لا يضر مع الإيمان الكبيرة. الكبيرة هذه لا تنفع، لا تضر في الإيمان. فماذا تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ هذا الرجل يسأله، جماعة قالوا عن أصحاب الكبائر إنهم خرجوا من الدين، وجماعة قالوا الكبيرة لا تضر مع الإيمان. فلو أن الرجل قال لا إله إلا الله وفعل المنكرات فهو إيمانه كإيمان الصديق أبي بكر، بل وإيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، لا تضره تلك المعصية مع إيمانه. قال فماذا تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر الحسن، وقبل ان يجيب قام واصل بن عطاء وقال انا لا اقول عن اصحاب الكبائر انهم كفار ولا هم بمؤمنين، بل هم في منزله بين المنزلين، لا هو مؤمن ولا كافر. ثم قام الحسن واعتذر، ثم قام واصل بن عطاء واعتذر الى اخوانه، يعني عمود، اعتذر واصل بن عطاء الى اخوانه من اخوانات المسجد يقرر لاصحاب الحسن الذي قال. فقال الحسن البصري اعتزل عنا واصل بن عطاء، فسمي هو واصحابه معتزله، فسمي هو واصحابه معتزله. فمنشأ فرقه الاعتزال هو واصل بن عطاء الغزالي. وذكر العقيلي في الضعفاء الكبير عن اسماعيل بن عليا قال اول من تكلم في الاعتزال واصل بن عطاء، ثم تبعه على قوله هذا عمرو بن عبيد فاعجب به وزوجه ابنته. وعمرو بن عبيد كان رجلا ورعا، كان رجلا ولعا، لكنه كان جهميا قدريا عنده ارجاء وكان مبعوث باعتزال. فكل هذه البدع لكنه عنده ورع، لذلك اغتر به هارون او اغتر به اظنه المأمون. وكان يقول كلكم يمشي الرويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي الرويد. كلكم يمشي الرويد، يعني كلكم يمشون في بطء، كلكم يطلب صيد. في الزمن الاول كانت الطرقات مستقيمه وما كان يتلفت خلفهم الا النصابون، ما كان يلتفت خلفه الا النصابون الذين يريد ان يسرقون شيئا. فالرجل اذا التفت خلفه كثيرا يعرف انه انما يراقب بيتا او يراقب شخصا. فقال كلكم يمشي رويد، يمشي على مهل، كلكم يطلب طيب غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رجل مستقيم، هو يراه بورعه، كلكم يتقرب الي يريد نوالا يريد عطاء، الا ان عمرو بن عبيد يتورع عما نحن فيه. فانظر مع بسامة بدعته وقبح بدعته، لكنه لما تورع عني امره على الخليفه. وكما قلت لكم كان رجلا ورعا وكذا اهل البدع. اهل البدع يستثمون صنعا، لا اقول اصاله بل صنعا بالرفق والورع، حتى يلبسون على الناس ما هم عليه من ضلال. صار هؤلاء يتكلمون بكلام رخو عذب، كلما تكلم قال قال الله قال رسول الله، كلما تكلم تكلموا بهذا النوع. والجاهل كما قال الامام احمد على قول الجهميه، قال الامام احمد فاذا سمع الجاهل قول الجهميه قال انه من اشد الناس تعظيما لله. وما علم هذا ان قولهم هذا سريه في الله، قال وما علم هذا ان قولهم هذا سريه في الله وانه يعود قولهم الى ضلاله وكفر. لكن الجاهل اذا سمع مقالتهم قال هم اشد الناس تعظيما لله. فهؤلاء يتورعون حتى يلبسون على الناس ما هم عليه من اعتقاد سليم، يدخلون على الناس اعتقادهم الباطل بورعهم او باي وسيله تذكر على الناس. في دمشق رجل كان من اهل السنه، ثم الله اعلم بما الذي حدث، قام مره وغلق الانبياء وغلق الاولياء، فصار عنده نوع من الصوفيه وصار يتكلم بكلام اهل البدع. لكنك اذا سمعت صوته وسمعته يتكلم لا يتكلم الا اذا بكى، يتكلم بكلام رقيق جدا، واذا تكلم في المسجد العلميه تراه من اوثق، لكنه ضل ونزل في هذا رحمه الله السلام. لذلك ابن مسعود كان من جمله ما كان يقول عليكم بالذي قد مات، اتبعوا الذي قد مات. هم اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ماتوا على اعتقادهم السليم، فان الحي لا تؤمن فتنته. الحي ما دام حي ربما فتن، فلذلك اتبعوا الذين قد ماتوا. ولذلك نحن في اعتقادنا الثاني نتبع من؟ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة فرق كثيرة. تعالت أهل البدع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل البدع تراهم فيما بينهم مجتمعون، لكنك إذا دخلت فيهم، لا أقول دخلت فيهم يعني تعتقد ولا يعتقدون، إنما رأيت حالهم رأيت أنهم بينهم خلاف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالمعتزلة تفرق على أكثر من فرقة من فرقة. فالمعتزلة فرق كثيرة يختلفون في أمور الاعتقاد، لكنهم يجتمعون في أصول خمسة. تفرقت المعتزلة على اعتقادات كثيرة، لكنهم يجمعهم القول بالأصول الخمسة. والذي يقول بالأصول الخمسة هو الذي يسمى معتزلا. هذه الأصول هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول ما تسمع هذه الأصول توحيد وعدل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا كلام جيد، لكن لما تسمع تفصيل هذا ترى أنهم على قدسهم يجملون في الاعتقاد. لذلك ينبغي عليك أن تصل إلى الإجمال. إذا تكلمت مع واحد من أهل البدع لا تكلم له في الإجمال، يقول بكلام مجمل فأوقف وقل له فصل ما تقول، لأن الإجمال قد يلتبس علي أن لم يكن بحق، لكنه إن فصل الذي هو يريده استبان لي أمر. فهؤلاء يجملون أصول خمسة: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد. فننظر ما هو الشيء عندهم. التوحيد عند أهل السنة، ونحن نتكلم في الأسماء والصفات، التوحيد عند أهل السنة في الأسماء والصفات هو إثبات الصفات لله عز وجل على وجه يليق بالله. فنثبت كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه ونقول ليس كمثله شيء، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو التوحيد عند المعتزلة. التوحيد عند المعتزلة هو أن الله عز وجل واحد لا يتعدد، فلا يوصف بصفة الخط. قالوا لأننا لو قلنا إن لله عز وجل سمع وبصر ويد ووجه ونفس أثبتنا أن الله عز وجل متعدد. زعم قال ليس لله يد ولا وجه ولا فاء ولا هو سميع ولا بصير ولا عليم ولا حليم. قال وهذا هو التوحيد. هذا كما تسمعون عين الشرك وعين الإلحاد في ذات الله عز وجل. هذا هو الأصل الأول، التوحيد. والتوحيد عندهم أنهم يجردون الله عز وجل عن كل الصفات. الأصل الثاني العدل. وما هو العدل؟ نحن نعلم أن الله عز وجل عدل في حكمه، ونحن نقول الله عز وجل خلق الخلق وما يصنعون، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق وخلق فعلي، فالله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعال الخلق، فأفعال الخلق مخلوقة والعبد مخلوق. لكن منا لم يقع في الذنوب بقدر الله عز وجل، فهل يقع في الذنوب إجبارا ولا عن اختيار؟ يقع عن اختيار. فهل في هذا من الله عز وجل ظلم؟ ما فيه ظلم. العدل عند المعتزلة أن الله عز وجل خلق العبد والعبد يخلق فعله، فالله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، لأن الله عز وجل لو خلق أفعال العباد بزعمه وفيهم من يفعل المعاصي ثم يعاقبهم على المعاصي التي خلقها فهذا ظلم من الله، بل نقول هذا ظلم منكم أنتم. فهم يقولون إن الله ما خلق أفعال العباد، إنما خلق الله عز وجل الخلق والخلق يخلقون أفعاله. وهذا الباب باب القدرية، باب القدرية الذين يقولون إن الأمر أمر مستأنف جديد، الله عز وجل لا يعلم ما يفعل العبد، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. ثم الأصل الثالث الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. أقول الله عز وجل أمر عباده بالطاعة، فقال المطيع إن أطعت أدخلتك الجنة، هذا وعد، الله عز وجل وعد خلقه إن أطاعوه أدخلهم الجنة، وقال لهم إن عصيتموني أدخلتكم النار، هذا وعيد. فلو أن الله عز وجل لو أن عبدا أطاع الله عز وجل بمثل ما أمر، والله عز وجل وعده أن يدخله الجنة، فهل الله عز وجل أن يدخله النار؟ لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد، ووعد الله عز وجل حادث لا محالة، والله عز وجل لا يظلم القلب، هذا وعد. الوعيد الله عز وجل توعده، إن فعلت المحرم عذبك، فإن لم يعذب الله عز وجل عبده الذي عصاه ألا يكون هذا من الله كرم؟ يكون كرم من الله عز وجل. الوعيد لو أن كرم الله مثل الأعلى، قلت لابنك في الامتحانات مثلا لو جئت 90% ألا سأعطيك جائزة، لكن لو جئت 80% أنا هفعل فيك كذا وكذا، فالولد أتى 80%، فأنت ترأفت حال الولد، عقب هل في هذا إخلاص للوعد ولا هذا كرم منك؟ هذا كرم. المعتزلة يعنون بأصل الوعد الله عز وجل يجب عليه أن ينجز وعده ووعيده، يجب على الله. فهل يجب على الله شيء؟ لا يجب على الله شيء ابتداء. فماذا نقول عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يطيعوه. قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد عن واجب العباد. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إن هم أطاعوه أدخلهم الجنة. فهذا وجوب، هذا الوجوب صار وجوبا لما أوجبه الله على نفسه. الله عز وجل لما وعد خلقه صار وعده متحققا، والله يخلق المعاد. فهل هذا الوجوب يلتزم به الله عز وجل ابتداء، ولا الله عز وجل يلتزم به لأنه وعد ولأنه لا يخلق الميعاد؟ لا يخلق الميعاد. المعتزلة يقولون إن الله عز وجل يجب عليه وجوبا أن ينجز وعده ووعيده. وعد العبد الطائع إذا أطاع أدخله الجنة، ووعد العبد العاصي إن عصاه أدخله النار، فلا يجوز في حق الله أن يعفو عن العاصي. قال لا يجوز في حق الله أن يعفو عن العاصي، لأنه إن عفى عنه وكان من قبل توعده بالنار فإنه قد أخلق وعده وأخلق وعيده. وهذا كلام باطل، بل لما تجاوز الله عز عز وجل عن وعيده كان في ذلك من الكرم ما هو لائق بالله عز وجل. هذا واضح. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله لما وعد الله عز وجل خلقه، وليس للعباد الله حق ابتداء. وفي ذلك حديث ضعيف لكن معناه صحيح وهو مستغني عن السنه، اقوله تنبيها على ضعفه واستشهادا به اي بما فيه على الذي نقول، وهو انه ليس للعباد على الله حق ابتداء. وهذا الاثر اخرجه الحاكم في المستدرك وهو من الاسرائيليات، وهو قول الرجل الذي عبد الله عز وجل في السماء السلف في جزيرة في البحر، طلب من الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يحسن عمله، فالله عز وجل استجاب له فأطال عمره إلى 600 سنة وظل في هذه المدة يعبد ربه يقيم ويسجد ويركع لله عز وجل لا يعصيه. فلما قبضه عز وجل وكان قد طلب من الله عز وجل ان يقبضه وهو ثابت، فاستجاب الله له وقبضه وهو ثابت. فلما اوقفه الله بين يديه قال لملائكته خذوا عبدي الى الجنه فادخلوه الجنه برحمتي. فقال العبد يا ربي ادخلني الجنه بعملي. فقال يا عبدي برحمتي. قال يا ربي بعملي. قال أن العبد طلب أن يدخل الجنة بعمله فالمقام مقام عدل، المقام مقام عدل. فقال الله عز وجل دون عمل عبدي مقابل نعمة أنعمت بها عليه. فوضع نعمة الله عز وجل في كفة ووضع هذه العبادة عبادة 600 سنة في كفة، فطافت عبادة 600 سنة ووضحت كفة النعمة. فقال الله عز وجل خذوا عبدي إلى النار. فالعبد ذاهب إلى النار ويلتفت إلى ربه، يبغونه ويلتفت. فقال الله عز وجل ردوا عبدي، ردوا عبدي، فردوه إلى الله عز وجل. فقال عبدي، قال العبد يا رب ادخلني الجنة برحمتك. قال عبدي أخلقتك بعملك أم برحمتك؟ قال يا رب برحمتك. قال أخلقت عمرك برحمتي ولا بعملك؟ قال يا رب برحمتك. قال أحسنت عملك برحمتي ولا بعملك؟ قال يا رب برحمتك. قال أنعمت عليك بعملك ولا برحمتك؟ قال يا ربي برحمتك. قال قبضتك على سجودك بعملك ولا برحمتك؟ قال يا ربي برحمتك. قال عبدي خرجت برحمتك وانت عليك برحمتي ووصلت الجنة برحمتك. فهذا يبين مع بعض الحديث ان العبد ليس له حق على الله ابتداء، وان الله عز وجل لما خلق العبد ابتداء ما خلق الله عز وجل خلقه لانه يفتقر اليه، بل كما قال في الحديث الذي عند مسلم حديث ابي ذر لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زال ذلك بمن في الله شيء. هذا هو الاصل الثالث وهو الوعد والوعيد. الرابع المنزله بين المنزلتين. أهل السنة يقولون لو أن العبد كفر بالله فهو في النار مخلد، في النار مخلد. ولو أن العبد أسلم وأتى بمقتضيات لا إله إلا الله ثم وقعت منه الكبيرة أنا سرق قتل لكنه يقول بكلمة التوحيد، هذا العبد الذي ارتكب الكبيرة ولم يتب قبل أن يموت، أهل السنة يقولون إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فكل معصية منكرة ما دون الشرك، فالقتل دون الشرك، والزنا دون الشرك، والخمر دون الشرك. فلو أن العبد فعل كل هذه الكبائر لكن أتى الله عز وجل بكلمة التوحيد، فالله عز وجل إن شاء عذبه إن شاء غفر له، هذا من رحمة الله عز وجل، هذا قول أهل السنة. فإن أدخله الله النار هل يخلد في النار ولا يخرج؟ يخرج من النار، لأن النار الخالدة إنما هي للكافر. هؤلاء يقولون العبد العاصي الذي ارتكب الكبائر في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فهم يقسمون العبد إلى مرحلتين في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب كيف هو؟ يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة يقولون هو في النار مخلد، يعني ماذا جعلوه؟ جعلوه من الكافرين، لأن الذين يخلدوا في النار هم من الكفار. فهؤلاء جعل العبد الذي يرتكب الكبيرة في الدنيا في النار مخلدا، وهذا أصلهم الذي أصلوا كما قال به واصل بن عطاء. الأصل الأخير وهو الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهل السنة يقولون إن الأمر بالمعروف هو أن تأمر بالمعروف الذي أمر الله به، وأن تنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه. أما هؤلاء فالمعروف عندهم ما عرفه الفاعل حتى منه، الواحد منهم إذا فعل فعلا ولو كان محرما لكن الفاعل حين يفعل الفعل يراه حسنا طيبا فهذا هو المعروف عنده. انتبه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نحن نقول المعروف هو ما أمر الله به، والمنكر هو ما نهى الله عنه. إذا فالمعروف والمنكر يقيد أي يقيدان به بشرع الله عز وجل. فالمعتزلة يقولون المعروف هو ما عرفه الفاعل حتى لنا، لو أن قرية مثلا اتفقت فيما بينها على علم الخمر فاستحكم الخمر، فالمعتزلة يقولون الخمر حينئذ من المعروف. لماذا؟ لأن الفاعل حين يشرب الخمر يراها حسنة، فالحسنة عندهم أو المعروف عندهم ما يراه الفاعل حسن، والمنكر عندهم ما يراه الفاعل منكرا. فالذي ينظر إلى هذا الأمر يرى أنهم ينكرون اعتقادهم، لأن الحسنة هو الحسن في اعتقادهم هم. فلو أن أهل السنة رأوا حسنا بأن الله عز وجل وهم يرونه قبيحا فإنهم يأمرون بقتل أهل السنة، وهذا من اعتقادهم، يبيحون قتل اعتقاد أهل، يبيحون اعتقاد، يبيحون قتل أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة يفعلون القبيحة بزعمهم، ويبيحون قتل الحكام والخروج عليهم بالسيف والاستيلاء على الكفر والكفر. فهذه أصول خمسة اتفق عليها المعتزل، ومن خالف الأصول الخمسة هذه صار معتزليا. ولكن ينبغي أن يعلم كل هذه الأصول التي من قال بها المجتمع صار معتزليا، ولكن ينبغي على طالب العلم ان يعلم ان المعتزله مرت بمرحله، مرحله انتقال. المعتزله في زمن واصل بن عطاء، في زمن عمرو بن عبيد، لم يكونوا يقولون بقول الجهميه. قلنا الجهميه هم اول من عارض الوحي بالراي. المعتزله كانوا يتكلمون في مسائل الاحكام، كانوا يتكلمون في القضاء، في الإرجاء، كما بينا مسألة الوعد والوعيد. أما كلام في التوحيد يعني أسماء وصفات ما كانوا يقولون به حتى خالطوا الجهمية. لما خالط المعتزلة الجهمية قالوا بقول الجهمية في الصفات. لذلك أهل السنة حينما يردون على المعتزلة يسمونهم بالجهمية. الإمام أحمد لما تكلمنا في الجهمية قال على قول جهم وتكلم عن جهم وصفات قال الإمام أحمد وظل بقوله هذا رجال أو قال وقال بقوله هذا أي بقول الجهم رجال من أصحاب أبي حنيفة ورجال من أصحاب عمرو بن عبيد المعتزلة. فالمعتزلة نظر بالمصلحتين المرحلة الأولى ليست الجمهور كانوا يتكلمون في الأحكام يعني مسائل الوعد والوعيد مسائل الصدق لكن أما الصفات ما كانوا يتكلمون فيه. لما خرج الجهمية تكلموا بكلام الجهمية. لذلك يعلم أن خطر مجانبة أو مجانبة أن خطر محاكاة أهل البدع خطر عظيم. أنك تجلس إلى أهل البدع وتقول لا هذا غير صحيح. محمد بن سيرين لما دخل عليه رجل من أهل البدع وكان في مجلس لما دخل هذا المبتدع خرج محمد بن سيرين فقيل له لما خرج؟ قال هذا مبتدع خشيت أن ينزل الله عز وجل علينا غضبا فنفتح أجمع. المبتدعة إذا وجد في مكان فلا يصح الواحد من أهل السنة أن يجلس معهم إلا بشرط نصيحة أن ينصح هؤلاء فإن رجعوا الحمد لله هذا الذي نريده وإلا فلا يصح أيضا أن نجلس معهم وأن نواليهم بل ينبغي التحذير منهم. لكن التحذير هذا إنما يكون بعد ما وحل النصح أصبح أولا في السن وثاني وثالث ورابع حتى إذا رأيت أنه معاند ولا يقبل النصح كلفت آخر ينصح ربما كان العيب فيك وثاني وثالث ورابع لأن إتيانه خير لنا من طرفه. فإن علمنا أنه على بدعته محترف وأنه إنما يريد أن يدعو الناس إلى ما هو عليه في الاعتقاد فحينه يجب أن يحذر منه. قال أبو بكر ويصير عليه رحمة الله قال ينبغي على كل مسلم أن يظهر عقيدته على رؤوس الأشهاد فإن كانت خيرا شاهدوا لها به عند ربه وإن كانت غير ذلك بينوا لها. إن كانت خيرا قل للناس أنا كذا أنا أعتقد اعتقاد فلان أعتقد اعتقاد كذا فإن كانت خيرا فالحمد لله يشهدون لك عند ربك كأنك على خير وإن كانت على غير الجادة يبينون لك إن كل من يعتقد اعتقادا يظن أنه على صواب فإن كنت تعتقد أنك على صواب فلم تخفي ما تعتقد لم تخفي. فهذا أمر ينبغي عليهم أن يتفطنوا إليه. نضاقف إلى هنا ونتكلم في المرة السابقة إن شاء الله على الكلابية والأشاعرة والمفردية ونسأل الله السلام والسلام.